نسيمة العاصمة هو محياك الشمس بك مضيء أصفرت عنه ليلة الغضب ليلة المولد النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء شمتت الأملاك إذ وضعته وشمسنا بقولها شفاه رفيع رأسه وفي ذلك الرفيع لكل سدد إماء رمقا طرفه تدلت زهر النجوم إليه فاضت بضعفها الأرض وصل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء.